بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال نجم الدين الطوفي رحمه الله تعالى في شرح القصيدة التائية في القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، رحمه الله، نعم. قال ابن تيمية، قال رحمه الله: قوله: ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا فرقة القدرية. يدعى فعل ما لم يسمى فاعله، وفي إعراب خصوم وجهان، أحدهما خصوم. إيش خصوم؟ هي الكلمة يعني. نعم. وجهان، نعم. أحدهما الرفع على أنه فاعل ما لم يسمى فاعله، فعلى هذا فاعل ما لم يسمى فاعله، يعني هو الذي يسمونه نائب فاعل. نعم. ما هو فاعل. نعم. فعلى هذا فرقة مرفوعة بدل من خصوم. والثاني النصب، مفعول يدعى وفاعله فرقة، فهي مرفوعة به. فعلى الأول يدعى خصوم الله فرقة. نعم. فرقة القدرية. يدعون بهذا الوصف: يا خصوم، يا خصوم الله. نعم. تدعى فرقة القدرية بهذا اللقب وهذا الوصف. نعم. فعلى الأول تمام فائدة الكلام في قوله إلى النار، تقديره يدعون إلى النار. وعلى الثاني تمام الفائدة في خصوم، أن يدعى فرقة القدرية خصوم الله، كما يقال: دعي زيد عدو الله. وإلى النار فضلة منصوبة على الحال، أي يدعون خصوم الله مسوقين إلى النار، أي حال سوقهم. ويجوز أن يكون كل واحد من لفظ خصوم وفرقة مرفوعا على ما لم يسمى فاعله، والآخر منصوبا على الذم. وتمام الفائدة في إلى النار كما تقدم، فهذه أربعة أوجه في إعراب الجملة المذكورة. نعم. ومعنى طر، أي جميعهم، مأخوذ من طر النبت إذا اهتز واجتمع. من طر النبت، ها، إذا اهتز واجتمع. ومنه طر شارب الغلام إذا اجتمع وبقل. نعم. وأصل ذلك طرة الثوب، وهي معروفة لاجتماعها في أحد طرفيه. والإشارة في البيت إلى حديث روي عن حبيب بن عمر الأنصاري عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين خصماء الله وهم القدرية؟ إلا أن هذا الحديث لا يثبت. قال الدارقطني: هذا حديث مضطرب الإسناد، وهو غير ثابت، وحبيب مجهول. قلت: وقد عارضه القدرية فوضعوا نقيضه، وهو ما روي عن أبي أمامة. عارضه، نعم، ها، القدرية، نعم، فوضعوا نقيضه، وهو ما روي عن نقيضه، آه، وهو ما روي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فالسعيد من وجد لقدميه موضعا، فينادي مناد من تحت العرش: ألا من برأ ربه من ذنبه وألزمه نفسه فليدخل الجنة. وهو حديث موضوع في طريقه جعفر بن جسر بن فرقد، كان قدريا وضع هذا الحديث على مذهبه، ولا أصل للحديثين نعلمه، وإنما ثبت خطأ القدرية وخطأنا عندهم بالاستدلالات العقلية. وأما حديث القدرية مجوس هذه الأمة فسنذكر الكلام عليه عند ذكر المجوس. قوله: سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو يماروا به للشريعة، أن يدعى القدرية إلى النار، سواء نفوه يعني القدرية أو خاصموا به الله أو ماروا به الشريعة. واعلم أني لا أجزم بفهم مراده من هذا البيت. لا أجزم بفهم مراده من هذا البيت، لكن والذي يظهر أنه معناه ظاهر، وأن القدرية طوائف، سواء نفوه القدرية النفاة أو خاصموا به الله وهم الجبرية الذين يقول لو شاء الله ما أشركنا، أو عارضوا به الشريعة، والمعارضة تكون من الجبرية كما قال تعالى عن المشركين لو شاء الله ما أشركنا، سواء اقرأ البيت. نعم، سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو يماروا به للشريعة. تمام، عندي أنا أنه واضح. نعم، المحقق هنا أحسن عليك قال: والأظهر في مراد الشيخ بهذا البيت والذي قبله ما نقله عنه تلميذه ابن القيم بعد أن ذكر البيتين، حيث قال: وسمعته أي شيخ الإسلام يقول: القدرية المذمومون في السنة على لسان السلف هم هؤلاء الفرق الثلاث، نفاته وهم القدرية المجوسية، والمعارضون به للشريعة الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا وهم القدرية المشركية، والمخاصمون به الرب سبحانه وهم أعداء الله وخصومه وهم القدرية الإبليسية، وشيخهم إبليس وهو أول من احتج على الله بالقدر. انتهى. ذكر هذا التقسيم أيضا في التدمرية أنهم فرق الضلال في القدر ثلاث: مشركية ومجوسية وإبليسية، ثلاثة هكذا ذكرهم الشيخ. أحسن الله إليك. نعم. قال: واعلم أني لا أجزم بفهم مراده من هذا البيت، لكن يغلب على ظني شيء أذكره، وهو أن معناه سواء نفوا القدر تنزيها لله تعالى عن الجور على زعمهم، أو نفوه عنادا ومبارزة لله تعالى بالطعن في حكمته، أو نفوه مراء أي مكابرة للشريعة ومناقضة لها. فإن ثبت صحة ما فهمته فالقسمان الأخيران أعني مخاصمة الله تعالى ومراء الشريعة متلازمان، لأن من خاصم الله فقد طعن في الشرع لوروده تنزيه الله تعالى عن كل نقص، ومن طعن في الشرع فقد حاد الله وخاصمه، لأن الشرع قضاؤه وحكمه. وتكون أيضا اللام في الشريعة زائدة مقحمة، لأن الفعل قبلها متعد بنفسه كقولك ما رأيت زيدا، وفائدة إقحامها إقامة الوزن. فإن قيل دعاؤهم خصوم الله تعالى تصريح بكفرهم، لكن كفرهم بتقدير القسمين الأخيرين وهما المخاصمة لله تعالى ومكابرة الشرع ظاهر. فما وجه تكفيرهم بتقدير القسم الأول وهو نفيهم القدر لقصد التنزيه عن الجور، وهم إنما قصدوا بذلك خيرا، كما قصد مثبت القدر تنزيه الله تعالى عن أن يكون معه خالق آخر والأعمال بالنيات؟ قلنا: لا نسلم أن دعاءهم خصوم الله تصريح بكفرهم، بل إنما يدل يقينا على فسقهم، والفاسق يجوز تسميته خصما لله تعالى لمعصيته إياه ومخالفة أمره. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته. وخصم الرسول خصم الله بقوله، بدليل قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. دليل خطابه أن من عصاه عصى الله، وقد ثبت ذلك بالنصوص النقلية والبراهين العقلية، ومع ذلك لم يدل على كفر هذا الخصم، فإنه ذكر من أنواع خصمه من باع حرا وأكل ثمنه، وذلك غير مكفر ما لم يعتقد حله مع عدم خفائه على مثله بالإجماع، فحصل من ذلك أن دعاءهم خصوم الله على تقدير صحة الحديث فيه لا يدل على كفرهم بل على فسقهم. سلمنا دلالته على كفرهم، لكن الشبهة التي ذكرتموها هي التي أنشأت الخلاف بين الأمة في كفرهم، وإلا فالنافي للقدر مع رجحان دليل ثبوته عنده أو الطاعن على حكمة الله تعالى عنادا كافر بالإجماع، والله أعلم. الله نعم. البيت اللي بعده. نعم. وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلتي. أحسنت. إلى هنا. أحسن الله عليك. نعم يا محمد. زاد المعاد. تفضل يا خالد. أحسن الله إليكم يا شيخنا، في النداء للصلاة بالرحال هل هو اجتهاد من المؤذن أو يلزم إذن إمام الصلاة؟ شو؟ النداء للصلاة في الرحال اجتهاد من المؤذن أو يلزم فيه إذن إمام الصلاة إمام المسجد؟ إذا علم المؤذن الحكم الشرعي فله أن، ولكن ينبغي أن يكون بالتفاهم مع الإمام حتى لا يكون بينهم اختلاف في الاجتهاد فيحصل يعني الافتراق. ينبغي أن يكون في تفاهم واتفاق على المنهج، أنه إذا حصل كذا فتنادي. نعم. أحسن الله إليك.